Oh! يا بابا انت اصلا يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. Oh, Amen. جنات وحب طبعا لعبد مولانا. أفلم يروا إلى السماء كيف بنينا Hello. قيوم. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ذو صرة وذكر لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء إماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا بل هم في لبس من Oh, man. إِنَّا لَمَّا قَضَى الْمَاءُ ربنا يجعل في وشك وهرب Bye. Come on, let me. النبي الله اكبر.